فإذا قال نعتق ولا نعتق نحن، هذا هو السبب. يعني إن هذه الصدقات والإعتاقات هذه قدمتهم علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم من أهل الأموال، من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، أي من لم يقول مثل قولكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. هذا فضل عظيم. فهذا أعلمكم ذكرا يقوم هذا المقام. قالوا بلى علمنا يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون وتحمدون وتحمدون ثلاثيا، وتحمدون يجوز بالتضعيف، دبر كل صلاة، هذا بعد السلام بدون خلاف، دبر كل صلاة 33 مرة، 33 مرة. ثم ماذا قلت؟ قال أبو صالح ذكوان السماء، وقول أبو صالح هذا مرسل، سيأتي كلامه عليه قريبا إن شاء الله. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. إذا فأتونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله لمن يشاء. أيش سوي لكم؟ ماذا فعل لكم؟ ذلك فضل من يشاء. ومن هنا أخذ بعض من يفضل الغنى على الفقر. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الغنى الغني أفضل من الفقير؟ الغني الشاكر، يعني الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. كلاهما لا بد أن يكون متصفا، غني شاكر، ما معنى شكره؟ يؤدي حق أمواله، هذا هو الشاكر. يعني معناه ما يترك زكاتها وصلة الرحيم والصدقات، هذا هو الغني الشاكر. والفقير أيضا لا بد منزعج، هذا يقول دائما: يا رب ظلمتني كل فقراء أمتي قبل أغنيائهم، يعني بخمسمائة عام، وأهل الجد وأهل الجد محبوسون على باب الجنة 500 عام. 500 عام هذا إذا كان من أيام الآخرة، يعني حدث أي محرائي، ولو كان من أيام في 500 عام، ما هو 500 عام، 5 ساعات بنعيم الجنة. كم تنسحون؟ هؤلاء محاسبون بالنكير والكتمان. أولا، من أين اكتسبته؟ حلال أم حرام؟ كل كثير وكل قليل وكل كثير، يعني من أين اكتسبتها؟ كلها تحاسب عليه وحاسب عليه. فإن جاءت دور ثاني، وفيما أنفقته، يعني هذه حتى يتخلص منها. إذن ماذا؟ الفقر أولى من الغنى، لأن يعني هذا تعب الدنيا، ساعة الدنيا ما له قيمة بالنسبة لي 500 عام هناك. وهؤلاء قالوا: لا، بالعكس، الغنى أفضل من الفقر، لأن هؤلاء فاقوا صلى وجاهد وصام وزادوا عليهم الصدقة. فإذا الغنى أفضل، لأن هؤلاء زاد أجرهم عند الله خلاف ما عليه الفقراء. هذا هو الخلاف. لكن على كل حال، الراجح في هذا ينظر إلى حال العبد، وأن هناك ناس يعني لا يحسن في حالهم الفقر، يعني معناه يكونون شقوى وإيش وعدم الصبر والضجر من تقدير الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا الغنى أولى له. والثاني الآخر، يعني إذا فتح الله على الغنى يبطر، ولو بسط الله لعباده رزقه، يعني ولو بسط إيه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن لزم. فهؤلاء الفقر أولادهم إذا أدوا حقه، فالنظر في حال الشخص أولى، ولا نقول على الإطلاق إن هذا أولى إن هذا أولى. قال ماذا؟ وذلك قتيبة في حديث هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال: سمي، فحدثت بعض أهلي، يعني لم أعرف من هو هذا الحديث الذي حدثه أبو صالح، فقال: وهمت أخطأت، معناه أو ظننت وتوهمت. وهمت ماذا؟ وقالوا ماذا؟ إنما قال: تسبح الله 33

الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.